بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، صلى الله عليه وسلم. حصريا على إنشادكم. يذكرني تبسمك اللقاحي، ويحكي لي توردك الربيع، يطير إليك من شوق فؤادي، ولكن ليس تتركه الضلوع. تجافى النوم بعدك عن جفوني، ولا تجفوها الدموع. سلام خالص لك يا رسولي، تفيك الحب زاد ومطيع. سلام خالص لك يا رسولي، تفيك الحب زاد ومطيع. سلام خالص يا رسولي، ففيك الحب جاه ومطيع. سلام خالص لك يا رسولي، ففيك الحب جاه ومطيع. كأن الشمس لما غبت عنها، فليس لها على الدنيا طلوع. فما لي عن تذكرك امتناعا، ودون لقائك الحسن المنيع. إذا لم تستطع شيئا فداه، وجاوزه إلى ما تستطيع، وجاوزه إلى ما تستطيع. سلام خالص لك يا رسولي، تفيك الحب زاد ومطيع. سلام خالص لك يا رسولي، تفيك الحب زاد ومطيع. سلام خالص لك يا رسولي، ففيك الحب زاد ومطيع. سلام خالص لك يا رسولي.